السلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: والبصر، أي أن الله يرى برؤيته التي ليست كرؤية غيره. فبصر الله قديم وبصر غيره حادث. يرى ربنا ببصره كل المبصرات، فيرى ذاته ومخلوقاته من غير حاجة إلى حدقة ولا آلة أخرى. عندما نقول الله تعالى يرى كل المبصرات بفتح الصاد، يعني يرى ذاته، يدخل تحت هذا أنه يرى ذاته لأنه موجود. الحافظ محمد مرتضى الزبيدي قال في شرح الإحياء، إحياء علوم الدين: كل موجود يصح أن يرى، والله موجود فصح أن يرى. المؤمنون في الجنة يرون الله تعالى وهم في الجنة، أما الله فهو موجود بلا مكان. فكما صح أن الله تعالى يراه المؤمنون وهم في الجنة، كذلك هو يراهم، هو موجود بلا مكان وهم في مكانهم في الجنة. فالموجود يصح أن يرى، والله تعالى موجود فصح أن يرى، يعني صح عقلا، جاز عقلا أن يرى، العقل يقبل أن يرى. مع أنه ليس جسما كثيفا ولا جسما لطيفا، ومع أنه موجود بلا مكان، لكن العقل لا يحيل رؤيته، العقل لا يحكم باستحالة رؤيته. سنأتي على تفصيل ذلك عندما نتكلم عن رؤية أهل الجنة لله بإذن الله. والله تعالى يرى المبصرات، ما مكتوب عندكم هذا؟ ما هيك؟ ما مكتوب ببصره الأزلي؟ ما هيك؟ ما مكتوب؟ اكتبوا: والله تعالى يرى المبصرات. المبصرات يعني ما يرى، ما يصح أن يرى، ببصره الأزلي. ولا نقول الله تعالى يرى المخلوقات في الأزل، لأنه لو قال قائل الله يرى المخلوقات في الأزل يكون معنى كلامه أن المخلوقات أزلية، فاصلة، فهذا التعبير غلط. أحيانا المدرس الذي يعطي الدرس يعبر بهذا التعبير، لكن هو لا يفهم معنى هذه العبارة. هو مراده أن الله تعالى يرى المخلوقات ببصره الأزلي، فيخونه التعبير، يقول الله يرى المخلوقات في الأزل، يريد أن رؤية الله أزلية، لكن معنى هذه العبارة لا يعطي المعنى الذي هو يريده. الذي يقول الله يرى المخلوقات في الأزل أو يسمع المخلوقات في الأزل، يصير معنى كلامه أن هذه المخلوقات أزلية، لذلك لا يقال. يعني ينبه، إذا شخص قال ذلك وهو معروف أنه من أهل التنزيه ينبه. والحياة أي أن الله تعالى حي بحياة أزلية أبدية لا تشبه حياتنا، ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ. ما هو المخ؟ ما يكون داخل العظام، ما يكون، هذا السائل، يكون داخل العظام. عندما تغلى هذه العظام، عظام الخروف ونحوها، يجمد في الأصل. سبحان الخالق. طيب، والكلام أي أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام واحد أزلي أبدي لا يبتدأ ولا يختتم، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. إطلاق الكلام، إطلاق الكلام على اللفظ المنزل، يعني على ألفاظ القرآن، وهذا اللفظ المنزل نحن نسميه كلام الله. فإطلاق الكلام على اللفظ المنزل شيء سائغ مقبول، صحيح، نعم، يعني مقبول، تقبله اللغة، موافق للغة وموافق للشرع، شيء سائغ لغة وشرعا. أما في اللغة فإن عادة العرب هكذا، يقولون مثلا كتبت ماء، فإن عصر العرب هكذا فاصل يقولون مثلا كتبت ماء، يعني لو واحد كتب على في ورقة أو كتب على اللوح ماء يقال له ماذا كتبت على اللوح؟ يقول كتبت ماء، يعني كتبت هذا اللفظ. لو كتب لفظ الجلالة على اللوح ماذا كتبت؟ يقول كتبت الله، أي اللفظ. أو كتبت كذا، ولا يريدون أن هذه الحروف التي كتبوها هي عين الماء، لما كتب ميم ألف والهمزة هذه الحروف تعبر عن الماء الذي هو ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ماء النبع، لكن ليست هذه الحروف هي عين هذا الماء، ليست عين هذا الماء، إنما هي عبارة عن هذا الماء. فاصلة. الله تعالى، الله تعالى قال عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لولده إسماعيل أني أذبحك، أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك، الآية. مع أن إبراهيم ما كان يتكلم العربية، كان يتكلم السريانية، مع أن إبراهيم ما كان يتكلم بالعربية، وأني أذبحك كلام عربي، وهو عبارة عما قاله إبراهيم، يعني إبراهيم عليه السلام قال ما هذا الكلام عبارة عنه بلغته بالسريانية، فعبر عن كلام إبراهيم بلغته بهذا الكلام العربي. معنى كلام إبراهيم بلغته أني أذبحك. شو كتبت؟ وهي عبارة عما قاله إبراهيم، هذا كلام عربي، ما هيك اختي؟ وهو عبارة، أيوة، وهو عبارة عما قاله إبراهيم، أي هو عبارة عن المعنى الذي قام في نفس إبراهيم. الواحد أحيانا عندما ينطق بكلام يكون قبل أن ينطق بهذا الكلام يوجد في نفسه معنى يعبر عن هذا المعنى باللفظ الذي يتلفظ به بلسانه، كما قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان على الفؤاد جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فأنت تعبر عن معنى في نفس قام في نفسك بلفظ تنطق به بلسانك، قام معنى في نفس سيدنا إبراهيم عبر عنه بلسانه بلغته، فما نطق به إبراهيم بلغته بلسانه عبارة عن المعنى الذي قام في نفسه. وقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم أنه قال لولده أني أذبحك عبارة عن قول إبراهيم عن المعنى الذي قاله إبراهيم بلغته بلسانه. وليس نفس اللفظ الذي تلفظ به، إذن هذا الكلام الذي تكلمنا به الذي ذكرناه لندل على أن إطلاق الكلام على اللفظ المنزل شيء سائغ لغة. الآن شرعا فاصل، وفي الشرع هذا وارد، وفي الشرع هذا وارد، الله تعالى قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله. الكلام الذاتي، قبل ما تكتب، الكلام الذاتي، كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، هو صفة لله من صفات الله الكلام، كما أن من صفات الله السمع والبصر والعلم والإرادة والحياة والقدرة يعني هذه الصفات التي تعرفونها. طيب، إذن الكلام صفة لله. قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، معلوم أنهم لا يريدون تبديل الصفة، مش المراد أن يبدلوا الصفة. إذن شو لكان اللفظ العبارة؟ يريدون أن يبدلوا العبارة للمعبر عنه، اللفظ المنزل، يعني أرادوا تبديل اللفظ لا تبديل الصفة. ومعلوم بعد الآية، ومعلوم أنهم أرادوا تبديل اللفظ لا تبديل صفة الله تعالى. وهذا الذي يقتضيه حكم العقل، لا تبديل الصفة، لا تبديل صفة الله تعالى. وهذا الذي يقتضيه حكم العقل، أي لا يجوز تفسير الآية يريدون أن يبدلوا كلام الله على معنى أنهم يريدون أن يبدلوا الصفة، يستحيل هذا. صفات الله لا تتغير، لا تتطور، لا تتبدل. فاصلة. أما المشبهة فمرادهم أن يقولوا إن هذه الألفاظ العربية هي عين صفة الله تعالى، يعني المشبه يقولون الله تعالى له صفة الكلام لكن كلامه حرف وصوت ولغة، يثبتون على زعمهم لله صفة الكلام لكنهم يشبهونه بخلقه. أما المعتزلة فينكرون الصفة. ينكرون كل الصفات لله المعتزلة. مرادهم أن يقولوا إن هذه الألفاظ العربية هي عين صفة الله تعالى. فاصلة. وماذا يقولون في ألفاظ التوراة بأي لغة نزل؟ بالعبرانية. والإنجيل بالسريانية. الزبور الزبور على سيدنا داود، لكن ما فيه أحكام، فيه مواعظ، ما فيه تحليل وتحريم. بالسريانية أيضا. بالسريانية الزبور كمان. وماذا يقولون في ألفاظ التوراة العبرانية؟ وماذا يقولون في ألفاظ التوراة العبرانية؟ وفي ألفاظ الإنجيل السريانية؟ هل يقولون هي عين صفة الله فإن قالوا هذا فعلى زعمهم الله تارة ينطق بالعربية وتارة بالعبرية وتارة بالسريانية. جعلوه عربيا عبرانيا سريانيا. نقطة. ثم الله تعالى أخبر في القرآن بأنه متكلم، يعني بأنه متصف بصفة الكلام. ثم الله تعالى أخبر في القرآن بأنه متكلم، ومما يدل على ذلك بارك الله فيك قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، كلم شو أعرابه؟ فعل، كلم يكلم، تكليما مصدر، مصدر كلمه تكليما. علماء اللغة يقولون، قبل ما تكتبون برجع كتبون إياه، علماء اللغة يقولون إذا أكد الفعل بالمصدر ينتفي المجاز، ما بقى المراد معنى المجازي، يراد المعنى الحقيقي للكلام. المجاز مثلا في أكثر من مجاز، في مجاز اسمه مجاز تشبيه الله منزه عنه لا يجوز في حق الله، في مجاز اسمه مجاز حذف. مجاز التشبيه كأن يقال فلان أسد، يعني شجاع، أو فلان ثعلب محتال، هذا يسمى مجاز التشبيه، هذا الله تعالى لا يجوز في حقه. وفي مجاز حذف كما في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، المحذوف أمر مثلا، يعني وجاء أمر ربك، قوله تعالى وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، حذف المضاف وأثبت المضاف إليه، فيسمى هذا المجاز مجاز الحذف، أي حذف المضاف هنا. نرجع للقاعدة، القاعدة اللغوية، عنا فعل وعنا مصدر، إذا أكد الفعل بالمصدر صار المعنى المراد هو المعنى الحقيقي للمعنى المجازي. شو فعل وشو يعني مصدر؟ تقول فلان أكل التفاحة أكلا، لما جبنا أكلا يعني أكلها حقيقة، مش أكلها بنظره ولا أكلها يعني خبأها، أكلها ازدردها تلعها أكلها خلص مضغها وأكلها. ليه؟ أكلها أكلا. فلان ضرب فلانة ضربا، يعني حصل الضرب حقيقة. وكلم الله موسى تكليما، إذن المراد معنى حقيقي مش معنى مجازي. شو يعني مش معنى مجازي؟ يعني ليس كما تقول المعتزلة الله خلق صوتا في الشجرة ففهم فكلم هذا الصوت موسى بكلام الله تعالى، هذا هون المراد بالمعنى المجازي، الأمر ليس كذلك. المعتزلة يقولون الله خلق صوتا كفي شجرة عندما سمع موسى كلام الله في المكان الذي سمع فيه موسى كلام الله كان يوجد شجرة. فالمعتزلة يقولون الله تعالى أسمع موسى كلامه بصوت تولى تخليقه في الشجرة. هذا غير صحيح. الله أسمعه كلامه الذاتية الأزلية هكذا نقول. هذاك بالنسبة للرؤية نقول رأى محمد ربه بفؤاده. سيدنا محمد رأى الله بفؤاده. رأى الله بفؤاده. سيدنا موسى كلم الله. الله كلمه فسمع كلام الله الذاتية الأزلي الذي ليس حرفا وليس صوتا. فقول المعتزلة الله تعالى أسمع موسى كلامه من خلال صوت تولى تخليقه في الشجرة، شو بيكون معنى الكلام؟ إن موسى سمع كلام الله من شجرة، والكفار الذين دعاهم موسى إلى الإسلام سمعوا كلام الله من مين؟ من موسى. طيب موسى إيش هو؟ نبي رسول. مين بيكون إسناده أعلى؟ اللي بيسمع من شجرة ولا اللي بيسمع من نبي رسول؟ يعني على مقتضى كلامهم إسناد الكفار أعلى من إسناد موسى. يعني الكافر من هؤلاء يقول حدثنا نبي الله تعالى موسى قال حدثتني شجرة. فهذا التفسير مردود. وكلم الله موسى تكليما، المراد به أنه أسمعه كلامه الذاتية الأزلية. فلذلك هنا إذا نقل كلام علماء اللغة إذا أكد الفعل بالمصدر أفاد نفي المجاز، ما في مجاز. طيب آخر شيء كتبته وكلم الله موسى تكليما. هنا أكد الفعل بالمصدر، أكد الفعل بالمصدر. وعلماء البيان أي علماء اللغة يقولون إذا أكد الفعل بالمصدر أفاد نفي المجاز. إذا أكد الفعل بالمصدر أفاد نفي المجاز، يعني انتفاء المجاز، يعني المراد المعنى الحقيقي الواضح ليس معنى بعيدا عن الظاهر، المعنى الظاهر. فالمراد أنه كلمه حقيقة ليس مجازا. فالمراد أنه كلمه حقيقة ليس مجازا. عندما نقول كلمه شو المعنى؟ أي أسمعه كلامه الذاتي الأزلي الأبدي، أي أسمعه كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. عربوا لنا الجملة. إعراب، تعرف الإعراب؟ لا. كلم فعل ماضي. كلم الله، الله لفظ الجلالة فاعل. موسى اللي وقع عليه الكلام مفعول به. تكليم مصدر ويقال له أيضا مفعول مطلق. أكل أكلا، ضرب ضربا، شرب شربا، ندي شربا، أكلا ضربا، اسم مفعول مطلق. هذا المصدر، هذا المفعول المطلق، شو أكدنا فيه نحن؟ أكدنا به الفعل، أكدنا به الفعل الذي هو كلم. نقطة. قال أبو حيان، قال أبو حيان الأندلسي، سمعين في أبو حيان الأندلسي؟ هذا اللي فضح ابن تيمية في كتابه في تفسيره النهر الماد عند تفسير آية الكرسي، فضح لابن تيمية، هو كان معاصرا له. حصل مرة هيك قعدوا مع بعض عم يتناقشوا باللغة، فاحتج عليه أبو حيان بكلام سيبويه إمام اللغة، فذاك ابن تيمية من غروره قد ما هو مغرور وشايف حاله وكان يتنقص من العلماء، قال يفشر سيبويه ومن يكون. أي بيقول أبو حيان بالنهر الماد: وكتاب العرش من أشنع كتبه، أي من أشنع كتب، من أقبح كتب ابن تيمية. لا لا لا، بس عم بعطيكم هيك إيه. وكتاب العرش من أشنع كتبه، وقد احتال عليه الشيخ تاج الدين البارنباري فأظهر له أنه من أتباعه، أوهمه أنه من أتباعه، حتى أخذ منه الكتاب وقرأنا فيه ذلك. هلا شو قرأنا فيه؟ أنا نقصه. قال: وكتاب العرش من أشنع كتبه، فيه أن الله هذا أبو حيان كان يقول لعنة الله على ابن تيمية، يتقرب إلى الله تعالى بلعن ابن تيمية، لأنه غضبا لله، غضبا لله. قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط، البحر المحيط تفسير كبير له، ثم اختصره هو إلى تفسيره النهر الماد، موجود عنه النهر الماد. وكلم الله موسى تكليما، قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط: وكلم الله موسى تكليما، هذا إخبار. وكلم الله موسى تكليما، هذه الآية، ها شو بقول أبو حيان: هذا إخبار بأن الله شرف موسى بكلامه، يعني بأن أسمعه كلامه الذاتي. ها هذا إخبار بأن الله شرف موسى بكلامه. شو ما في صوت؟ ها very good voice ها الحمد لله. وأكد بالمصدر يعني لو قال الله تعالى وكلم الله موسى فقط وصفة الكلام صفة واجبة لله عقلا لا يقبل العقل عدم اتصافه بها فكان واضح المعنى لو قال فقط وكلم الله موسى لكن الله تعالى زاد هذا الأمر بيانا قال تكليما لأنه في الأصل تفسير الآيات على الظاهر إلا ما قام الدليل بوجوب ترك حمله على الظاهر إلى معنى يليق بالله. في الأصل الآيات تحمل على الظاهر إلا ما قام الدليل على خلاف الظاهر إلا ما قام فيه الدليل على خلاف الظاهر. وكلم الله موسى فيه إثبات صفة الكلام لله تعالى فإذا على ظاهره وصفة الكلام صفة واجبة لله لكن زاد الأمر بيانا بقوله تكليما حتى يبعد عنا توهم المجاز حتى نفهم أن الكلام حقيقة حصل. وأكد بالمصدر دلالة على وقوع الفعل دلالة يعني ليدلنا دلالة على وقوع الفعل على حقيقته لا على مجازه. انتهى كلامه. والمعنى أن الله أزال عن سمع موسى الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله يعني لولا أن الله تعالى جعل علينا حجابا معنويا يمنعنا من سماع كلام الله لو شاء الله لنا أن نسمع كلامه في هذه الدنيا لسمعناه لأزال عنا هذا الحجاب المعنوي لكن الله تعالى ما أعطى ذلك إلا لبعض خلقه. أما يوم القيامة فيزال هذا الحجاب المعنوي عن المؤمن وعن الكافر حتى الكافر يسمع كلام الله الذاتي الأزلي. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان يعني يسمع كلام الله الذاتي فيفهم المؤمن منه ما يفرح قلبه ما يسر قلبه ويفهم الكافر منه ما يحزن قلبه. ف فسمع موسى كلام الله الذاتية. قلنا أزال عن سمع موسى الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله، فسمع موسى كلام الله الذاتية. يعني الذي ليس بحرف ولا صوت، فاصلة. فسمع موسى حادث، ومسموعه يعني الكلام الذي سمعه، ومسموعه الذي هو كلام الله الذاتي، ومسموعه الذي هو كلام الله الذاتي ليس بحادث. شو الحادث؟ سمع موسى، لأن موسى مخلوق وسمعه مخلوق وصفاته مخلوقة، لكن هذا المخلوق سمع، هذا المخلوق الحادث سمع ما ليس حادثا، سمع الكلام الذي وليس حادثا. كما أن أهل الجنة الذين هم محدثون يرون الله تعالى الذي هو ليس حادثا، الأزلية ليس جسما. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحبابنا اللي بيحضروا الجمعة، طلبنا منهم يراجعوا من أول الكتاب، لنعمل امتحان إن شاء الله بعد العودة بإذن الله من الدورة. وأنتم أيضا رامي عطوئين، الشيخ محمد بيعمل امتحان ناس انت استعد للاثنين، استعد للاثنين. هلا من غض نظر عن الإملاء، يعني الأخطاء الإملائية من غض نظر عنها، منه صعب يعني، منه صعب الامتحان، لكن بده هيك يعني واحد يكون حقيقة دارس. لا لا ما لا شو تخرج علماء، نحن لا أنا ما بحفظه. مين لا الرياض المصدر، أي مصدر تحكي على المصدر هون لغة، ولا مصدر المؤلف مين وأي كتاب ذكر وهيك؟ لا لا لا ما لا الدرجة، ما لا الدرجة. لا لا امتحان على قدنا يعني، من شو اسمه على قدنا هيك. انا براجع معكم ما مش حتى لو كان نروح او احيانا عند رجي كتابة المحيط. هلا في اشياء في اشياء مهمة يعني، لما بدك انت تعلم غيرك او تكون في مجلس فجأة هيك تفاجأت انه بهالمجلس في واحد معاند من اولئك، بدك تستدل عليه، ما بدك تكون جعبتك فاضي سلتك فاضي. يعني المسلم ذكي فطن، خصوصا انه مثلا نحن الحمد لله يعني نحمل لواء اهل الحق، هذه العقيدة بدك تكون دايما جاهز مخرطش عطول، وانت البوليس بدك تكون مخرطش عطول. تقول له لحظة لروح جيب هذا، لا. طيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. What about you؟ صدق ما بعرف يا أبو عمر، تعال نعمل امتحان هون يوم الامتحان، تعال عنا شرفنا ساتردي. إيه لعله إن شاء الله نعمل لك. مين معك ساتردي؟ ما في إلا أنت ساتردي. يمشي يمشي، بس بدي غير الأسئلة عن تعول الجمعة والثلاثة صير.